يا أختي الكريمة، كل ما أقوله سبيل لله. لا أحرج علما، ليس هناك شيء اسمه حقوق الطبع. كتاب، رسالة، محاضرة، كلمة، ولو لم تنسبوها لي لا تنسبوا، مو شرط أنقلوا ولا تنسبوا، وهذا أفضل. ما يذكر عن أحد السلف رحمه الله أئمة كبار ألفوا مصنفات بمئات المجلدات أن قالوا حقوق الطبع هو المؤلف، أبدا. العلم مبذول، هذا دين الله، إحنا لم نقدم شيء. يا إخوة يا أخوات، افهموا نقطة مهمة جدا. الصحابة قدموا كل شيء، قدموا حياتهم، قدموا رضي الله عنهم أعمارهم، قدموا أموالهم، قدموا عشيرتهم، قدموا أبنائهم، قدموا كل شيء. في غزوة أحد أحدهم احتمى أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الراوي كأنه أصبح كأنه قنفذ من السهام اللي دخلت في صدره وفي بطنه. ماذا قدمنا نحن؟ الإسلام ما جانا بارد، والله ما جانا بارد، جانا بمقتل عثمان بن عفان ومقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستشهاد الصحابة. حتى قال عمر رضي الله عنه في عهد أبي بكر حين في حرب المرتدين، لقد استعر الحرب، قال ابن حجر رحمه الله، مات 800 من الصحابة في حرب المرتدين، 800 من الصحابة القراء، حتى خشي عمر رضي الله عنه أن يذهب القرآن من كثرة ما ماتوا. وجاءني بسجن ابن تيمية وسجن الإمام أحمد وضرب الإمام الشافعي وحبس البخاري والتهجير عليه. جانب ببدل عجيب من العلماء، سهروا الليالي، تركوا الطعام والشراب لأجل الكتابة. أحدهم يقول لك اشتريت سمكه، ثم تذكرت حلقة فلان، ثم تذكرت حلقة فلان، ثم تذكرت حلقة فلان، فرجعت البيت وجدت السمكة تغيرت، يعني عفنت، ما يوجد بالثلاجة. قال فأكلتها كما هي. هذا ابن أبي حاتم رحمه الله في مقدمة الجرح والتعديل يذكر. يا هو قدموا كل شيء الناس، ما جانا عشان احنا لم يبعث فينا صلى الله عليه وسلم عشان شقة تمليك ولا عشان بيت قصر نبنيه، ولا هذه كلها دنيا زائلة، سيارة فارهة، ابدا. ان وسع الله على الانسان الحمد لله، ما يوسع الله على الانسان يزهد. انظر ما عند الله، الايام تمضي زي الريح. لابد من نصرة الاسلام. بارك الله فيكم.